مالي أرى الكون بالأعلام مزدانا، ومالي نور صفاء قد بات يغشانا. أم من بشير أتى باليوم بشارنا، القلب قد بات من بشراه فرحانا. أم من هناء دنا أم فرحة شاملة، كل الأحبات إخوانا وجيرانا، كل الأحبات إخوانا وجيرانا. أرى السعادة قد فاضت جداولها، تروي بماء المنى من كان ظمآنا. والبشر شاهدت قد بنت طلائعه، تضفي علينا من الإسعاد ألوانا. في يوم سعديك يا من نلت مكرمة، قد غرد الطير فوق الغصن ألحانا. والكل بات وفاء ايض النور يغمره، شيخا وكهلا واطفالا وشبانا. أروضة هذه ام حفل اجتمعا، به الازاهير حتى صار بستانا. فكان تشريفهم رضا مودتهم، وكان تشريفهم للود اعلانا. حق وما أرتضي للحق كتمانا. في السعي نحو العلا قد نلت منزلة، وفقت في المجن إخوانا وأقرانا.